الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الطاعون. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد والمطعون شهيد. أخرجه مالك والبخاري ومسلم. ولفظ مسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المبطون المصاب بداء البطن، وهو كل داء في البطن، قيل هو الاستسقاء، وقيل كل داء في البطن وهو أظهر. فكل من مات بسبب بطنه، بسبب إسهال أو بسبب استسقاء أو بسبب أي مرض في البطن، فإنه مبطون. والمطعون شهيد، المصاب بالطاعون. المطعون ليس من الطعن ولكن من الطاعون، وربما كان الطاعون أصلا أخذ من كونه يعني طعن أعدائكم أو أخذ أعدائكم من الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطعون هو الذي أصيب بمرض الطاعون، وهو مرض كان منتشرا في الأزمنة الماضية في سورة أوبئة، وقل انتشاره في الوقت الحاضر، ومرض يأخذ بغدد تحت الآباط وينتشر في الدم ولا ينجو منه إلا القليل إذا صار وبائيا. ومن أشهر نوبات الطاعون أو موجات الطاعون التي وقعت طاعون عمواس، الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأفنى خلقا كثيرا من الصحابة والتابعين في الشام. وامتنع عمر رضي الله عنه من دخول بيت المقدس المرة الثانية بسببه لما اجتهد في ذلك وتأكد لما بلغه الحديث في عدم الدخول على بلد الطاعون. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس ابن مالك: يحيى بما مات؟ يحيى هذا يعني أحد أقاربهم أو نحو ذلك. قلت: من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا حديث متفق على صحته. وهذه الشهادة يغسل معها هذا الشهيد ويكفن ويعامل كسائر موتى المسلمين، ليس كالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن، ولكنه شهيد في الأجر عند الله ويوم القيامة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له مثل أجر شهيد. هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في باب الطب في باب أجر الصابر في الطاعون. إلا كان له مثل أجر شهيد. قال: ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. هذا حديث صحيح، وهذا فيه بيان أن أول ما بعثه الله عز وجل على الأمم السابقة، والذي ذكره البخاري أنه في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، فكان ذلك عذاب ابتلاهم الله عز وجل به سبب معصيهم ومخالفتهم. فالأمراض الفتاكة إذا ظهرت في الناس فهذا من آثار ترك الطاعة وفعل المعاصي وانتشار الفسق والفجور، عذاب يبعثه الله عز وجل على من يشاء. وإذا نزل ببلد وفيها مؤمنون أو بجوارها ووصل إليهم، فإن الله عز وجل قد جعله رحمة للمؤمنين. والحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يخرج من البلد الذي وقع فيه الطاعون إذا كان هو فيها. ليس من أحد يقع الطاعون أي في بلده، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا لما يصيبه محتسبا أجر عدم الخروج عند الله، يطلب الأجر من عدم الخروج والتوكل على الله والبقاء في بلد الطاعون، يطلب ذلك من الله. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له لمن بالقدر، إلا كان له مثل أجر شهيد. الحديث ورد في الطاعون، ولكن عموما إذا أمر الإمام بالحجر في الانتقال على بلد معين لازم تنفيذ أمره. عموما بقول له إذا الإمام أمر أهل بلدة في وباء من الأوبئة بأن لا يخرجوا من بلدهم ولا يدخل عليهم أحد عمل حجر صحي فيمتثل الأمر. لا مش أي مش أي أمراض كده، الأمراض اللي هي تنتشر عن طريق النفس ونحو ذلك هي التي يخشى منها في مثل هذه الأحوال. الله لا، المقصود إذا مات، لأن هذا واخذ أعدائكم من الجن، فكما أن الشهادة طعن أعدائنا من الكفار من البشر، فالطاعون طعن أعدائنا من الكفار من الجن. عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل أسامة بن زيد: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. هذا حديث متفق على صحته. لأجل هذا التردد أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، قال البخاري في كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رغم أنه حديث مرفوع عنده لكن تردد في الجزم في الترجمة لاختلافهم في لفظ الحديث. قال أبو سليمان الخطبي: قوله فلا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، في إثبات أخذ الأسباب، وأن من الأسباب في مثل هذه الأمراض الفتاكة والمهلكة والتي تنتشر سريعا والتي قد يقال عنها معدية، أنه لا ينبغي أن نقول أن من الأسباب أن يبتعد عن الإنسان عن الدخول على البلد الذي فيها. والحقيقة أن النهي عن الدخول والنهي عن الخروج نوع من أخذ أسباب منع انتشار المرض. والله أعلم. لا عدوى مؤثرة بذاتها. هذا الحديث من أدلة أن مقصود بلا عدوى ليس نفي إمكان انتشار المرض من مريض إلى صحيح، ولكن هذا الانتشار ليس حتميا، وليس أن العدوى تنقل المرض بذاتها، بل ربما خالط الصحيح المريض ولم يمرض الصحيح، وبالتالي فإنما نفعل من ذلك ما أمرنا به. فلو أمرنا بعيادة المرضى لا نمتنع من عيادتهم من أجل خوف المرض ونحو ذلك، لكن هذا فيه الأخذ بالأسباب إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله لا تخرجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم لقضاء الله، فأحد الأمر تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم. ولو تأملنا هذا لوجدناه موافقا لأفضل الخطط يعني الوقائية في هذه الأمراض المعدية، أن لا اختلط أهل البلد التي وقع فيها الوباء بغيرهم. وروي عن فروة ابن مسيب قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا هي أرض ميرتنا وإنها وبيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإنها من القرف التلف. حديث ضعيف مجهول اثنان من رواته. أرض ميرتنا التي يعني نزرع فيها الغذاء، ولكنها مليئة بالأوبئة، فإذا نزلوا بها أصابهم الوباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، اتركها، فإنها من القرف التلف. والقرف ومدانات الوباء، وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية معينة على صحة الأبدان، وفسادها مضر مسقم كالمطاعم والمشارب، وكل ذلك بإذنه ومشيئته جلت عظمته. وهذا يعني القول بأن عدم الدخول على بلد الطاعون أو الخروج منها أو ترك الأرض الوبيئة، فهذا من قول من باب مداوات الطب أو من أخذ أسباب الطب، وليس من باب العدوى، هو جمع حسن طيب مضمونه ما ذكرنا من أن العدوى لا تؤثر بذاتها. وقيل قوله: فلا تقدموا عليه رخصة، لمن أراد أن لا يدخلها وأحب أن ينصرف. ظاهر الأمر الوجوب، أو على الأقل الاستحباب وليس الإباحة، ظاهر النهي أقصد التحريم، والأمر يعني بعدم الدخول، هذا الذي يعني أنه واجب، يعني بمعنى يجب أن لا يدخل ويجب أن ينصرف، لكن وصح أنه قال نهي يعني. فهذا النهي ظاهره أن التحريم ولا أقل من الكراهة. لو في ضرورة يبقى يجوز أصلا ضرورة الخروج أيضا، لابد أن يكون بغير نية الفرار ولسبب. يقول: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجدوم، وهو حديث صحيح، فرارك من الأسد. يقول: رخصة، فلو تدخلها كان أقرب إلى التوكل. هذا ضعيف، لو دخلها كان أبعد عن السنة وليس أقرب إلى التوكل. ولذلك أراد عمر أن أو هم أن يعاقب أبا عبيدة عندما قال له: أتفر من قدر الله؟ وهو ذا التوكل يقول عليه. فهؤلاء يعني يأخذون مذهب أبي عبيدة الذي رجع عنه ووافق قول عمر لما بين له الحجة. يقول: بدليل أن الصحابة اختلفوا على عمر حين استشارهم في دخول الشام، وقد وقع بها الطاعون، وقال أبو عبيدة: تفر من قدر الله، أخرجه البخاري. ولكنه ماذا صنع؟ راجع عن هذا القول وقال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، وضرب له المثل. وعمر رضي الله عنه أفقه هؤلاء الصحابة، وكون هؤلاء الصحابة اختلفوا لأجل أنه لم يبلغهم الحديث، بدليل أن عمر ما أن سمع الحديث حمد الله وانصرف بعد أن عزم على أن يعمل به من غير أن يعلم بالحديث. عزم على أن لا يدخل أخذا بالأسباب من قبل أن يعلم الحديث، فلما علم الحديث ازداد إصرارا على ذلك. يقول: وروي أن الزبير بعث إلى مصر، فقيل له: إن بها الطاعون، فقال: إنما جبلنا لطاعن وطاعون. يريد الشهادة رحمه الله، جبلنا لطعن، خلقنا لطعن وطاعون، طعن هو القتل وطاعون هو موت بهذه الطريقة. وروي أن أبو بكر جهز جيشا إلى الشام، فقال: اللهم اجعل مناياهم قتلا في سبيلك بطعن وطاعون. فيه كريب بن الحارث، هو أخرج أحمد عن أبي بردة ابن قيس أخي أبي موسى الأشعري مرفوعا: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الحافظ الذات. اللي فيه عاصم كريب بن حارث ده مش في الحديث ده، ده في حديث أحمد عن أبي موسى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا، فهذا نهي إذا كان قصده بالخروج الفرار منه. فلو خرج منها لحاجة يريدها أو سفر يقصده فلا بأس به، بدليل أنه قال فلا تخرجوا فرارا منه. مفهوم المخالفة أنه إذا خرج غير فار فلا بأس بذلك. باب كراهية تمني الموت. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا من أجمع الأدعية وأحسنها، متفق على صحته. وفيه كراهية تمني الموت والنهي عن تمني الموت، بل يؤكد ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، يقولش إن شاء الله موت، أنا عايز أموت من أجل أنه مريض وأصيب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد الموت، ونفي بمعنى النهي، لا يتمنى أحد الموت، إما محسن فيزداد إحسانا وإما مسيء فلعله أن يستعتب، يطلب العتبة، يطلب إزالة التقصير، ويطلب أن يعذره الله عز وجل. إما محسن، إذا كان العبد محسنا فليزدد إحسانا، وإذا كان مسيئا فليتوب إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إنه لا يزيد المؤمن إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كلما زاد في العمر ازداد في الطاعة، وازداد في إقامة الصلوات، وازداد في يعني أنواع الخيرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله يكره تمني الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله، أما من الخوف على دينه لفساد الزمان فلا يكره، كما جاء في الدعاء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتون. وروي عن مرة الهمداني قال تمنى عبد الله بن مسعود لنفسه ولأهله الموت، فقيل له تمنيت لأهلك فلما تمنى لنفسك؟ قال لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم 20 سنة، يعني لو تظلون على هذه الحال من الطاعة والخير لتمنى أن يعيش 20 سنة، ولكنه يخشى من الفتن بعد ذلك ومن تغير الأحوال. ده ابن مسعود رضي الله عنه، وقال يقعد 20 سنة بس، مش يقعد يعني، سبحان الله إيه اللي جرى بعد ذلك بالنسبة إلى ما جرى للمسلمين في عبر تاريخهم. وقال لأهل بيتي أهون علي موتا من عدتهم من الجهلان، ولكن لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر. يعني بيقول ليس أنه لأجل مصيبته في أهل بيته والشفقة عليهم، لا، يقول هذه المصيبة هينة عليه كموت بعض الجعارين أو نحو ذلك، يعني شيء هين لا يعتبر به، ولكنه يخشى عليهم الفتن. تمنى الموت لنفسه لأهله خوفا من الفتن. ويقولوا تمنى لنفسه ولأهله. يعني ممكن يكون ان هو مثلا متضايق منهم مثلا، فقال لهم لا، ده هو بيتمنى لهم ولي من اجل ايه؟ خوف الايه؟ الفتنة، وانه يعلم انهم لا يسلمون على تلك الحال. باب ذكر الموت. قال الله سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي يذكرون بالدار الآخرة ويزهدون في الدنيا، وقيل يكثرون ذكر الآخرة. هذه هي الخالصة، خصلة خصهم الله بها، إنا أخلصناهم بخالصة، من وفقه الله لذكر الموت وتذكير الناس به والدار الآخرة، فهذا خصه الله بخاصية أنعم بها عليه هي أن يذكر الدار الآخرة. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. مشهور أنه هادم اللذات وهي نفس المعنى. قال رحمه الله: هذا الحديث مرسل، وقد روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حسنه الشيخ الألباني. وقال عبد الموت، وقال عبد الله بن مسعود: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلام عظيم القدر. كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، بالتوكل على الله عز وجل واليقين بقضائه وقدره، كفى به غنى يريح الإنسان ولا يجعله يطلب شيئا من الدنيا مزيدا. وكفى بالعبادة شغلا، إن الإنسان ينبغي أن يكون منشغلا بعبادة الله، تشغله العبادة، وليس أنه يقضي وقته فيما لا ينفع كما يفعل كثير من الناس، كأنهم لا يجدون ما يصنعون بأوقاتهم فيلقونها في البحر. قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. لا يحسد أحدا، لأن مآل كل مخلوق إلى الموت، وقل فرحه كذلك. في رواية أحمد: إن من أكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه، فهو لا يعتدي على الناس لأجل تذكر الموت. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.